طيب إذا تطهر في آنية الذهب والفضة، جاء بماء في آنية الذهب وتطهر به، هل يصح؟ هل تصح طهارته؟ تصح مع الإثم؟ نعم تصح مع الإثم؟ بدن الإثم مع الإثم عند من يقول بتحريم الاستعمال، الجمهور يلحقون الوضوء بذلك بالاستبدال أكل والشرب، فيرون الوضوء منه محرما. ولكن تقدم على أن الإلحاق ليس بواضح، والصحيح أنه يجوز بدون إثم وتصح الصلاة، وذهب إلى البطلان أهل الظاهر والرواية عن أحمد، ليس جميع أهل الظاهر، بعض أهل الظاهر، والراجح القول الأول أن التحريم ليس عادة من مسر الوضوء. طيب أما الصحة فصحيح، وأما الإثم فلا إثم به، لأننا لا نرى تحريم الاستعمال من أصل.